فأرجو أن تركزوا معي تركيزا عاليا. الفتوى لغة هي اسم مصدر بمعنى الإفتاء، تقول أفتيت فلانا أي بينت له وأجبته على مسائله أو استفساراته. ولا يبتعد المعنى الشرعي للفتوى عن التأصيل اللغوي، فالفتوى شرعا واصطلاحا هي تبيين وتوضيح الحكم الشرعي الرباني والنبوي للسائل أو المستفتي بالدليل من القرآن والسنة. أكرر، الفتوى شرعا واصطلاحا هي تبيين وتوضيح الحكم الشرعي للسائل أو المستفتي بالدليل من الكتاب والسنة، فلا يحل لمن تصدر للإفتاء أن يفتي بهواه أو أن يخرج من كيسه هو، وإنما يجب عليه أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن الإجماع وحقيقة القياس، كما سأبين الآن في الشروط التي يجب أن تتوفر في من تصدر لإفتاء الناس. الفتوى هي تبيين وتوضيح الحكم الشرعي للسائل أو المستفتي بالدليل من القرآن والسنة. ومن ثم فإن للفتوى مكانة عظيمة في الإسلام، إن للفتوى مكانة خطيرة في الإسلام. انتبه معي، وربما تسمع ما سأقوله الآن لأول مرة. كفى الفتوى شرفا وفضلا أن أول من تولى الإفتاء بنفسه هو الله. ماذا تقول؟ هل تدرك ما تقول أيها الشيخ وأنت على منبر رسول الله؟ نعم أدرك كل لفظة أرددها. أقول كفى الفتوى شرفا وفضلا ومكانة وسموا ورفعة وجلالا أن أول من تولى الإفتاء بنفسه هو الله. قال الله ويستفتونك في النساء، يقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن. وقال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فأول من تولى الإفتاء بذاته جل جلاله هو ربنا سبحانه وتعالى. يا لها من مكانة أعلم يقينا أنها تغيب عن كثير من أبناء هذه الأمة. ربما يسمع الآن في الأمة عبر فضائية الرحمة المباركة أن أول من تولى الإفتاء بنفسه هو ملك الملوك رب العالمين جل جلاله، ثم تولى هذا المنصب الكبير بعد ذلك سيد المفتين، سيد المفتين إمام النبيين وقائد الغر المحجلين وسيد المرسلين، تولى الإفتاء بنفسه في كل ما طرح عليه من أسئلة وفتاوى تخص الناس أو تهم الناس في أمور دينهم ودنياهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى الناس في كل ما سئل عنه بالدليل من كتاب الملك الجليل أو من سنته سنة البشير النذير. ولا يجوز للمفتي أي مفتي أن يبتعد عن هذين الأصلين وعن هذين المصدرين. فكانت المسائل تعرض على سيد المفتين بأبي وأمي وروحي ليجيب بنفسه بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، فيأتيه الجواب من الله عز وجل، ويا لها من مكانة ومرتبة، فيجيب سيد المفتين بآية محكمة من آيات رب العالمين. قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. قال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وهكذا يسأل المصطفى سيد المفتين وخير من تصدر لإفتاء العالمين، فيأتيه الجواب في آية محكمة من آيات رب العالمين، فيجيب بالآية أو بحديث من عند نفسه. فالقرآن وحي والسنة وحي. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يأتيه سائل وهو أبو عمرة سفيان بن عبد الله مثلا، وحديثه في صحيح مسلم، فيقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له سيد المفتين وإمام المعلمين وقائد المرسلين والنبيين: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم يأتيه سائل آخر فيقول، والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ متى الساعة؟ فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم يأتيه سائل آخر وحديثه في الصحيحين: يا رسول الله، متى الساعة؟ يطرح نفس السؤال، فيجيب النبي السائلين بجوابين مختلفين، يجيب كل سائل بما يحتاج إليه السائل وبما يرى أنه يصلح السائلة في أمر دينه ودنياه. يأتيه سائل ليسأله عن الساعة فيقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم يأتيه سائل آخر: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول الحبيب لها: وماذا أعددت لها؟ أنت عملت لها إيه؟ فيجيب السائل بسؤال آخر يستثير همة السائل ليعمل عملا تقر به عينه إذا قامت الساعة. وماذا أعددت لها؟ الحديث. فسيد من أفتى من الخلق هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم تولى هذا المنصب الكبير الجليل بعد سيد النبيين الصحابة الأطهار، ثم التابعون الأخيار، ثم الأئمة الأبرار، ولا زال يتولى الإفتاء في الأمة بحق من الصادقين من العلماء الربانيين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه لا يمكن بحال أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أرجو أن أكرر هذه الكلمات حتى لا يتصور شاب من شبابنا أو ابن من أبنائنا أنه أين من يفتي الآن. لا لا لا تتوهم أبدا أن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينقطع فيها أهل العلم الربانيين من أبناء الطائفة المنصورة، لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لأنه لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة يفتي الناس ويبين لهم الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة والخير والشر والهدى والضلال والواجب والمندوب والمكروه والمحرم. لا لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ففي أي زمان وفي أي مكان ترى من علماء المسلمين ومن الربانيين من يبين حكم رب العالمين وحكم سيد النبيين في أي مسألة من المسائل أو في أي نازلة من النوازل، لكن الطامة الكبرى أن يتصدر للإفتاء في بعض هذه النوازل من لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل وتحقيق المناطات وتخريج المناطات وتنقيح المناطات والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، لا يستطيع أن يرد الفرع إلى الأصل أو الجزء إلى الكل، لا يفرق بين المقيد والمطلق والمجمل والمبين، فضلا عن عدم معرفته بقواعد رفع الحرج ودفع الضرر، فضلا عن عدم معرفته بالمصالح والمفاسد، إلى غير ذلك من الأصول والضوابط التي يجب أن تتوفر في من تصدر لإفتاء الناس وبيان الحق والباطل والحلال والحرام. اسمع مني، كيف لو وقعت الآن ورقة باسم رئيس الجمهورية؟ تركت لك هذه المهلة الزمنية لتتفكر فيما طرحت عليك الآن من سؤال. كيف لو وقعت الآن ورقة باسم حاكم من الحكام، باسم ملك من الملوك؟ أمر جليل. هب أن حاكما من الحكام أعطى خاتمه لرجل، هب أن ملكا من ملوك الدنيا أعطى خاتمه لرجل، يا الله، إنه أمر ومحل لا ينكر فضله، ولا يمكن لعاقل على الإطلاق أن يجهل قدره. اسمع اسمع، فكيف بالتوقيع عن ملك الملوك؟ وكيف بالتوقيع عن سيدنا رسول الله؟ يا من تفتي الخلق أنت توقع عن الملك، يا من تصدرت لإفتاء الخلق أنت موقع عن الملك، عن ملك الملوك، عن جبار السماوات والأرض، عن رب العالمين. يا من تفتي الخلق أنت موقع عن سيد الخلق. تريث وتمهل وتدبر فيما أقول لك لتعلم خطر ما أنت فيه. لا تتجرأ على الفتوى فيما لا تعرفه. أصبح الإفتاء في دين الله رخيصا لكل من هب ودب، في الوقت الذي لا يتجرأ فيه واحد منا على الإفتاء في أمر من أمور الدنيا. يعني لو قيل لك الآن أنت طبيب، لا أقول أنت عامل في أي مصنع أو مزرعة، بل أنت طبيب، ولكنك طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، بل وصارت التخصصات الآن وأدق من ذلك متخصص في الحنجرة فقط أو في الأذن أو حتى في الأذن الوسطى إلى غير ذلك. تعال أيها الطبيب الفاضل لأننا نحتاج إليك في جراحة عاجلة من جراحات القلب المفتوح. لا لا لا لا لا أتخرف يا رجل، أنا متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، أنت دكتور أنت طبيب، نحن نحتاج إليك في جراحة قلب مفتوح. لا ليس من تخصصي. جميل أن تحترم التخصص. تعال يا فلان تعال، نريد منك أن تعد لنا رسما هندسيا وأن تشرف على هذا الرسم الهندسي معماريا وإنشائيا وتطبيقا وعملا لتقيم هذا المصنع الضخم في هذا المكان. لا لا لا لا، أنا رجل أستاذ في الجامعة لا علاقة لي بالهندسة. جميل أن تحترم التخصص. إذن لماذا تتجرأ على الكلام في دين الله بغير علم؟ أصبح الدين أرخص شيء عند المسلمين إلا من رحم الله، وبضاعتي أنا في العلم مزجاة لا شيء. كل ما قرأت كتابين أو ثلاثة كتب أو خمسة كتب أسميها أنا شرشرنط أكل البط، ما قرأت شيئا، ومع ذلك أتجرأ على الفتوى في النوازل التي لو عرضت على الصحابة والله العظيم لردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترشع نفس المسألة إلى أول صحابي سئل عنها، وسأبين لكم الآن ذلك بالدليل. أمر جلد، المفتي يوقع عن الله، لأنك تقول قال الله، فكيف تقول قال الله ولم يقل الله ذلك؟ كيف تحلل ما حرم الله وكيف تحرم ما أحل الله؟ أمر خطير. أنت تتألى على الله وتقول على الله بغير علم. يا من تصدرت للفتوى وتجرأت على الإفتاء في مسائل الناس بغير علم وبغير فهم للدليل وبغير فهم لمراتب الدليل وبغير فهم منك لتحقيق مناطات الدليل، أنت جريء على الله، أنت متقول على الله بغير علم. واعلم أن القول على الله بغير علم، اسمع مني لا تتعجب، ربما تسمع اليوم كلمات غريبة لأول مرة أقول لك، اعلم يا من تقول على الله بغير علم أنك أخطر من المشرك الكافر. يا مولانا اللي انت بتقوله ده حرام عليك، اتق الله. بتقول اللي بيقول على الله بغير علم أخطر من الكافر؟ أخطر من الكافر وأخطر من المشرك وأخبث من المشرك. الله أكبر، لا ده احنا مش واخدين بالنا خالص. أظن هتقول لي كمان معاك دليل على المسألة دي؟ هو في كلام بدون دليل؟ هو في قول؟ احنا بنتكلم عن الفتوى، لابد أن تكون كل كلمة اليوم بالدليل من كتاب ربنا الجليل أو من كلام البشير النذير. اسمع لربك جل جلاله وهو يرتب المحرمات إلى أربع مراتب. يا الله، يرتب الله المحرمات إلى أربع مراتب، فيبدأ بالمرتبة الأقل وهي الفواحش، ثم يثني بالمرتبة الأخبث وهي الإثم والبغي، ثم يثلث بالمرتبة الأخطر وهي الشرك، ثم يربع بأخطر مراتب المحرمات وهي القول عليه بغير علم. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا الله، ده المفروض الواحد ما عادش يفتح بقه. أو والله ده لو واحد عنده دين ما يفتحش بقه بكلمة في دين الله، مش ما فيش مانع. اشرب ثلاث سجاير وما يفطروش. ما تخليهم خمسة يا مولانا، خلي الناس تبسط. ما فيش مانع تقبل زميلتك في الجامعة قبلة واحدة، بس اوعوا يبقوا اتنين تبقى وقعت في الحرام. طب خليهم اتنين يا مولانا. ايه ده، ما هذا البلاء، ما هذه المصائب التي تتنزل علينا، ما هذه الجرأة الشديدة السخيفة على دين الله وعلى حكم الله. وأنا لا أريد أن أعدد الفتاوى ذات البلاوة التي تصم الأذان الآن ويتجرأ الآن كثير ممن والله لا يحسنون أن يقرأوا آيات قرآنية قراءة صحيحة، فضلا عن عدم حفظهم لجزء واحد من كتاب الله الذي هو أصل الأدلة، فضلا عن عدم حفظهم لألف حديث. ألف يا مولانا أنت موسعها أوي، لمئة حديث. ونتجرأ بهذه الصفاقة على دين الله ونهرف بما لا نعرف في كل شيء. ووقع الناس في فتنة، والناس الآن في حيرة. أقول لك أسمع مين وصدق مين؟ يا عمي اسمع من يقول قال الله قال رسوله، اسمع لمن يقول لك الفتوى بالدليل من كتاب الملك الجليل ومن كلام البشير النذير. أتريد أن تسوي بين الليل والنهار؟ أتريد أن تسوي بين النور والظلام؟ أتريد أن تسوي بين مكة الموحدة وبين بلد مشرك وثني؟ الكلام بين واضح، الحق أبلج والباطل لجلج. يطرح السؤال فيقول لك المفتي الرباني قال الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم، قال الأئمة، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد. اسمع، هذا هو العلم. إنما تطرح المسألة أنا أرى ورأيت وأرأيت، والمذهب الأرائيتي والقراميطي اضرب به عرض الحائط، لا يلزمنا بشيء، وهو الذي مزق الأمة وشتت الشمل. اسمع عن الله واسمع عن رسول الله، هذا يحتاج إلى دليل؟ هل هذا الحق يحتاج إلى دليل؟ الأمر دين، ابحث عمن تأخذ منه دينك، ممن تأخذ الدين. العالم له سمع، العالم له هدي، العالم له دل، العالم على كلامه نور، كما سأبين الآن من كلام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه. فالمراتب للمحرمات، فالمحرمات تنقسم إلى أربع مراتب، يبدأ الله جل وعلا بأقلها ويثني بالإثم والبغي ويثلث بالشرك ويربع ويختم بالقول عليه بغير علم. ليه ليه ليه القائل على الله بغير علم أخطر من المشرك؟ ليه؟ الشرك ده بشع، ده الشرك ده خطير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتقول لي أخطر منه القول على الله بغير علم؟ نعم، لأن المشرك لا يضر إلا نفسه، لأن المشرك لا يهلك إلا نفسه. أما القائل على الله بغير علم المتألي على الله يهلك نفسه ويهلك غيره، فخطره متعدي وشره متعدي. المشرك خلاص يسأله عن نفسه بين يدي الله جل وعلا مع خطر الشرك وبشاعته، لكن المتكلم على الله بغير علم سيء الأدب سيء الخلق، لم يكتفي بالشرك وإنما تكلم على الله جل وعلا بما هو أخطر، لأنه يتألى عليه، لأنه يحلل ما حرمه الملك ويحرم ما أحله الملك ويشرع ما لم يشرعه الملك. ووالله الذي لا إله غيره لا أقول من يشرع الآن لدولة بعيدا عن دستورها، لا أقول يشرع، وإنما أقول ينكر بندا أو نصا من نصوص التشريع أو الدستور، يتهم بأكبر جريمة التي تسمى بالخيانة العظمى. من يرمي دستور أي دولة بالعجز أو بالقصور أو يرمى بالخيانة العظمى ويعدم رميا بالرصاص أو شنقا أو حتى حرقا، هذا دين الملك، شرع الملك. ولذلك أنا أقول بضبط الفتوى، بمعنى الضبط هو لزوم الشيء وحبسه. الضبط في لغة العرب لزوم الشيء وحبسه، أي حبس من لا يصلح. لا أقول حبس يعني سجن، أقصد السجن لا، وإنما يمنع. الحبس يعني المنع، الحبس لغة هو المنع. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. فالصبر لغة هو المنع والحبس، فيحبس أن يمنع من لا يحسن أن يتكلم عن الله من الفتوى بطريقة أو بأخرى. ولا ينبغي أن تفتح الفضائيات أبوابها للإثارة، هذه مكانة الفتوى وهذا خطر الفتوى. ولذلك ستعجبون أيها الأفاضل إذا علمتم أن الصحابة رضي الله عنهم وهم تلاميذ المصطفى وكفى كانوا يتورعون عن الفتوى، بل كانت تعرض المسألة على أحدهم فيرد أحدهم المسألة إلى آخر، ويرد الثاني المسألة إلى الثالث، ويرد الثالث المسألة إلى الرابع، حتى ترجع المسألة ذاتها إلى أول صحابي سئل فيها. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم في المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع المسألة إلى أولهم. وفي رواية: وما يحدث أحدهم بحديث إلا ويود أن أخاه قد كفاه إياه. مشفرة صدري كده أقول أنا المفتي، حدش يفتح بقه، أنا اللي أتكلم بس. كيف الصحابة الشعبي؟ لا خلينا في الصحابة الأول. يأتي سائل إلى عبد الله بن عمر: ومن هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه؟ فأقول السائل لعبد الله: يا عبد الله، أترث العمة؟ العمة بتورث، أترث العمة؟ فقال عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسألهم. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا شباب، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل: وأنت؟ فأنت تاج العلماء وعلى رأس العلماء. فقال عبد الله بن عمر: لا أدري، لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل وهو يتعجب، فقبل ابن عمر يد نفسه، قبل يد نفسه، ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هو ذا الأدب. يأتي سائل لعمر بن الخطاب لأبيه: ومن هو عمر؟ عمر الذي نزل القرآن من فوق 7 سماوات موافقا لرأيه، عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، عمر الذي سربله الله بالعلم والدين بشهادة سيد النبيين. ومع ذلك يأتيه سائل، فيقول عبد الله، فيقول عمر: اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأله، ثم أخبرني بما قال. فيذهب السائل لعبد الله بن مسعود لأعلم الصحابة بكتاب الله، فهو الذي يقول ما من آية من كتاب الله نزلت، وفي لفظ ما من سورة، إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. ثم يقول بتواضع: ولو أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، أي لأتعلم منه. فيذهب السائل إلى ابن مسعود فيجيبه، فيرجع السائل إلى عمر فيقول له: عمر، ما الذي أفتاك به عبد الله بن مسعود؟ فقال: أفتاني بكذا وكذا. فقال عمر: لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. قال: الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال: لا، إن كنت سأردك إلى آية من كتاب الله محكمة وإلى حديث من أحاديث رسول الله لفعلت، ولكني سأردك لرأيي، ولعل رأي أخي عبد الله أصوب من رأيي. هو ذا الأدب، هذا هو الأدب. الشعبي إمام فحل من فحول العلماء، يأتيه سائل ليسأله عن مسألة فيقول الشعبي: لا أدري. فيقول السائل: ألا تستحيي أن تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ ألا تستحيي أن تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فيقول الشعبي: ولكن الملائكة يا أخي لم تستحيي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا ذكر العلماء الربانيون فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب متألق في سماء العلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة النبوية الطاهرة العامرة. إذا ذكر العلماء فمالك نجم ثاقب بين العلماء في سماء العلم. يقول تلميذه النجيب الشافعي: وكفى مالكا فخرا أن يكون الشافعي تلميذه. يقول تلميذه الشافعي: صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة، في 48 مسألة في مجلس، فسئل في 48 مسألة، فقال مالك: في 32 مسألة منها لا أدري. من 48 مسألة يقول في 32 مسألة ما أعرفش. أنا لو اتعرض علي 48 مسألة كنت هفت في 50 مسألة، في 50 مش في 48، 2 من عندي زيادة. مصيبة. وهذا تلميذه النجيب إمام الدنيا الإمام الشافعي، الذي قال في حقه الإمام أحمد تلميذه: فأحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك. يقول الإمام أحمد لإسحاق بن راهويه: وما أدراك ما إسحاق؟ قال أحمد لإسحاق: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. هل تدبرت هذه الكلمات من إمام أهل السنة، من أحمد بن حنبل؟ بقول له: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق بن راهويه: فأراني الشافعية. قال: فجلست في مجلس الشافعي فناظرت الشافعية في القرآن فلم أرى أعلم منه، فناظرت الشافعية في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرت الشافعية في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرت الشافعية في اللغة فوجدته بيت اللغة، ووالله لقد صدق أحمد فما رأت عيناي مثل الشافعي. ومع ذلك يأتي سائل إلى هذا الشافعي الإمام ليسأله في مسألة فيسكت الشافعي. ما يجاوبش. فالسائل مستعجل زي حالتنا كده، بقول له ألا تجيب يرحمك الله، والشافعي ساكت. ألا تجيب يرحمك الله، والشافعي صامت. فقال السائل ألا تجيب يرحمك الله، فقال الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. أتكلم ولا أسكت؟ يا أخي اسكت يا أخي، ما تتكلمش بغير علم وبدون علم، اسكت أرحم لنفسك وللخلق. سأل عبد الله ابن الإمام أحمد والده الإمام، قل له يا أبت من الشافعي هذا الذي أراك تدعو الله له في كل صلاة؟ فقال الإمام أحمد يا بني إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يا لها والله من كلمات، والله لا أملك من رصيد لغوي لأعلق على هذه، لا أقول كلمات بل على هذه الأحرف. إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. مع ذلك أقول للسائل انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم العلماء، ورب الكعبة هؤلاء هم العلماء. وقال الإمام مالك من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. بهؤلاء يظل الناس على خير وفي خير وعلى هدى، ولا يقع الناس في الضلال إلا بموت أهل العلم الربانيين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اسمعوا مرة تانية، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يخبرنا صلى الله عليه وسلم بما نستمع إليه ونراه الآن من كثير ممن يهرفون بما لا يعرفون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلك مصيبة من أعظم المصائب، لأنها مصيبة في الدين. أما مصائب الدنيا فمهما كبرت فهي هينة، أما مصيبة الدين فعظيمة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أرحم الراحمين. لذا رفع الله قدر أهل العلم وشأن أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. قال شيخ ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح، فإن الله لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدت أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي العلماء قد شهدوا أنه لا إله إلا هو. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه مكانة الفتوى وهذا قدر الفتوى. ولذلك أيها الأفاضل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للرجل أن يتصدر للفتوى حتى تجتمع فيه خصال. لا ينبغي للرجل أن يتصدر للفتوى حتى تجتمع فيه خصال. ما هي تلك الخصال؟ نتعرف عليها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، تدبروا معي كلمات إمام أهل السنة الإمام أحمد التي تكتب بالنور وبماء العيون الدامعة من خشية الله. قال الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن يتصدر للفتوى حتى تجتمع فيه خصال، منها أن تكون له نية. يا الله، أن تكون له نية. فإن لم تكن له نية، ولا زال الكلام للإمام، فإن لم تكن له نية لا يكون عليه نور ولا على كلامه نور. والله هذا كلام يكتب بالنور. أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لا يكون عليه نور ولا على كلامه نور. اللهم اجعلنا نورا يا أرحم الراحمين. نية أن يكون المفتي أو من يتصدر للإفتاء مخلصا خالصا لله، لا يزور الفتاوى لأحد، لا يسأل السائل يقول له انت عاوز ايه، ها عاوز حلال ولا حرام، الادلة دي جاهزة ودي جاهزة. اعوذ بالله، تدعى لبرنامج مثلا سيتحدث عن قضية معينة، فترى المذيع الذي لا يعرف شيئا يقول لك: بس خلي بالك احنا عاوزين نركز في الجانب ده. الله، ليس من حقك يا اخي ان تفرض على العالم جانبا ليتحدث فيه العالم او المفتي. اقصد من يتصدر الافتاء، ليس من حق أي أحد أن يحدد لمن تصدر للإفتاء أن يحدد له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، بل يترك الحكم للعالم المتصدر للفتوى ليبين للناس الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله. فلا بد أن يكون من تصدر للإفتاء صاحب نية، أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يعلم أن الله تعالى لا يقبل من الأقوال والأعمال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك كله. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله عن رب العزة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ثانيا من كلمات الإمام أحمد منها أي من الشروط التي يجب أن تتوفر في من تصدر للفتوى منها أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. ما يبقاش مهرج، لا ينبغي أن يكون مهرجا ولا ينبغي أن يكون مزاحا أي كثير المزاح. لا أقول لا يمزح، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا أقول إلا حقا، لكن لابد أن تكون له وعليه سكينة وأن يعلوه الوقار والهيبة وأن يكون على علم. على علم على علم بماذا؟ انتبه معي بأربعة أصول. بالكتاب، بالكتاب الكريم، أن يكون حافظا للقرآن الكريم، وأن يكون عالما بمجمله ومبينه ومتشابهه ومحكمه، وأن يرد الفرع إلى الأصل والجزء إلى الكل والمطلق إلى المقيد، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم ثانيا أن يكون عالما بالسنة، وأن يكون على بصيرة بالحديث الصحيح، والصحيح بالصحيح لذاته أو الصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف والموضوع. أن يكون على بصيرة بفهم كلمات السنة، وأن يفرق بين السنة القولية، وأن يقف على مكانتها، وأن يقف على السنة العملية وعلى السنة التقريرية. ثالثا أن يكون ملما بمواطن الإجماع التي أجمع عليها العلماء ليوافق الإجماع، حتى لا يأتي بقول يخالف به إجماع الأمة، وليجتهد بعد ذلك في مسائل الخلاف في مسائل الفروع والأحكام، فالاختلاف فيها أمر مستساغ ولا ينكر فيه على المخالف. رابعا أن يكون فاهما للقياس ليرد الفرع إلى الأصل، وليرد المسكوت عنه إلى المنطوق به، إلى غير ذلك من الأصول. أن يكون على علم، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. قال الإمام أحمد ومنها أن يكون قويا فيما هو فيه. أن يكون قويا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأن يكون بصيرا بالناس وأحوال الناس. نعم، لابد أن تفرق يا من تصدرت للفتوى بين الفتوى والحكم. فالحكم الذي مرده إلى الكتاب والسنة لا يتغير بتغير الزمان والمكان. ما ينفعش تقول لي الربا دلوقتي حلال، أقول وحرم الله الربا، تقول لي لا بس دلوقتي مشي يا مولانا يبقى حلال، الناس لا يتاكل الخنزير حرام. يا رجل اتق الله، الناس لا يتاكل، ده الناس تاكل لحم حمير دلوقتي إلا من رحم الله. نسمع عن دهش دين تقدم لحم الحمير للمساكين وهم لا يشعرون. فالخنزير أولى مولانا، مشي يا مولانا مشي، خلينا نعمل انتعاشا اقتصاديا في البلد، خلينا نربي الخنازير ونبيع الخنازير. الخنزير محرم، اكله حرام وبيعه حرام في كل دين وشرع وملة، حتى في دين عيسى ابن مريم حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. طب أنا مولانا بربيه بس مش هاكله أنا، حرام. طب هبيعه لغير المسلمين، حرام، لأن الله حرمه وحرم ثمنه. مشي مولانا الفتوى بتتغير بتغير الزمن والمكان. يا حبيبي دي مش فتوى، دي مش فتوى، ده حكم، هذا حكم. الفتوى تختلف عن الحكم، الحكم مصدره ومرده إلى القرآن والسنة، لا يتغير أبدا بتغير الزمان والمكان. وأحل الله البيع خلاص إلى يوم القيامة، وحرم الربا إلى يوم القيامة، خنزير حرام إلى يوم القيامة، الخمر حرام إلى يوم القيامة، القتل حرام إلى يوم القيامة، الزنا حرام إلى يوم القيامة. ده اسمه حكم شرعي، ده اسمه حكم شرعي مرده القرآن والسنة. الذهب حرام بتشريع النبي على الرجال إلى يوم القيامة، خلاص ده حكم. إنما الفتوى تتغير، تتغير بتغير الزمان، لابد أن يراعي المفتي الزمان والمكان. هذه فتوى. الإمام الشافعي له فتاوى في العراق تختلف عن فتاويه حين نزل مصر، لأنه رأى البيئة تختلف عن بيئة العراق فغير بعض الفتاوى. الحدود مثلا تقام، لكن في زمن الحروب وفي أرض العدو يؤجل إقامة الحد حتى يرجع الجيش من الغزو. هب أن رجلا في بلاد غير المسلمين في غزو شرب خمرا، هل يقيم عليه أمير الجيوش الحد في بلاد الغزو؟ لا لا، وإنما يجب على الأمير، أمير الحرب، أن يؤجل إقامة الحد حتى يرجع إلى بلده. ليه؟ لأنه قد تأخذه العزة بالإثم فينضوي إلى الكافرين إن ظن أنه يقام عليه الحد في أرضهم، فيقع في جريمة أبشع وأكبر، ألا وهي الكفر. فيجب على المفتي أو من يتصدر الفتوى أن يكون عالما بالزمان وعالما بالمكان. يعني لا يجوز أن نسحب الآن أحكام القوة والعز والمنعة للأمة عليها الآن وهي ضعيفة. تغيير المنكرات لابد أن يراعي فيه من يسأل في تغيير المنكر، لابد أن يراعي المصالح والمفاسد، ولابد أن يراعي الزمان والمكان. في عهد علي رضي الله عنه لو رأى تمثالا حطمه، يأمر المسؤولة في دولته أبا الهياج الأسدي حطم قبر مشرف عالي، سوي بالأرض صورة اطمس. يأتي شاب من أولادنا وأحبابنا ويستدل بهذا الدليل الآن يحدث فتنة، يقول لك أصله العالي، أصل الشيخ بيع القضية، أصله بينتظر وزارة. ده دين، ده دين. لن يبيع العالم دينه وإن كان ربانيا، لن يبيع دينه من أجل سواد عينيك أو سواد عيني البشر جميعا إن كان من العلماء الربانيين. أبدا، دينه حياته وروحه ودمه، لا يفرط فيه بأي ثمن، ولا يقول إلا ما يرضي به ربه جل وعلا. فالفتوى تختلف عن الحكم، تتغير بتغير الزمان والمكان. لابد من أن يراعي من يتصدر الفتوى المصالح والمفاسد، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة أو المصلحة، بل ولا حرج أن نقبل أدنى المفسدتين لندرأ مفسدة أعظم. لابد من أن يكون على بصيرة بقواعد رفع الحرج ودفع الضرر. ولذلك يقول النبي لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات، ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. لا يؤصل هذه الأصول إلا العلماء، لا يعرف هذه الأصول ولا يعرف المصالح والمفاسد إلا العلماء. فينبغي أن يراجع أولادنا وشبابنا العلماء الربانيين، العلماء الصادقين من أبناء الطائفة المنصورة، ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. قال الإمام إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى: ويشترط لمن تصدر للفتوى أن يكون عالما باللغة. الله أكبر، أن يكون عالما باللغة. لا أدري هل ستتفقون معي أم لا، وقد اتفقنا على ألا نتفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن كثيرا ممن يتصدر الآن للحديث عن الله ورسوله لا يحسن أن يتكلم العربية وهي لغة القرآن ولغة الشريعة، ولا تستهن بهذا الخطر، فلا يتكلم بغير العربية إلا رجل من اثنين: إما أن يكون جاهلا باللغة، وإما أن يكون جاهلا بخطر الحديث باللهجة العامية والابتعاد عن لغة القرآن الكريم. أنا أتعجب، يحرص من يقرؤون علينا نشرات الأخبار أن تقرأ النشرة باللغة العربية، ولم أسمع واحدا من هؤلاء يقول بأن الناس لا يفهمون. لكن إذا تحدث العالم باللغة العربية على المنبر أو في الحلقة أو في الجامع، هذا معقد وهذا متقعر وهذا متفيقه والناس لا يفهمون هذه اللغة. لماذا لم يقل هؤلاء بأن الناس لا يفهمون لغة نشرات الأخبار وهي لا تذاع علينا إلا باللغة العربية؟ الناس جميعا يفهمونها، وهذا اتهام للأمة بعدم الفهم. وأمة النبي هي أشرف الأمم وأكرم الأمم، ولما لا، وقد شرفها ربها بالقرآن الكريم الذي أنزله بلسان عربي مبين. هل تعلم أن لحنا واحدا قد يغير المعنى وقد يغير الفتوى؟ إلى هذا الحد. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تصور لو أن واحدا قرأها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مصيبة. قال لا، ما هي نفس الآية مولانا؟ لا، اختلف تماما المعنى. إنما يخشى الله بالضم للفظ الجلالة، جعلت المعنى منحرفا انحرافا مزريا. فالمعنى في هذه الحالة أن الله جل وتعالى يخشى ويخاف من العلماء، لكن المعنى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله لفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم، العلماء فاعل مؤخر، أي العلماء هم أشد الناس خشية لله. جاء أعرابي إلى المدينة النبوية وطلب من أحد الناس أن يسمعه شيئا من القرآن الكريم، فقرأ عليه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالكسر. فقال الأعرابي، الأعرابي بفطرته: أو قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برئ الله منه. الله أكبر. فذهب الناس بهذه الكلمات إلى عمر بن الخطاب، فاستدعاه عمر وقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني طلبت أن يسمعوني شيئا من القرآن فقرأوا علي قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ مما برئ الله منه. فقال: لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت، قرأت الآية قراءة خاطئة. قال: اقرأها علي يا أمير المؤمنين. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ مما برئ الله منه ورسوله. فأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرئ الناس أحد إلا إذا كان عالما باللغة. اللغة، أنا أنصح إخواننا من الدعاة ومن طلبة العلم أن يهتموا باللغة. لا أقول بأنني لا أزل، لا، أخطئ، فالمنبر له جلاله وله هيبته، قد يزل العالم مهما كان قدره، ولو استمع العالم نفسه بعد نزوله من على المنبر لوقف لنفسه على بعض الأخطاء، لكن فلتكن من باب الزلل الذي لا ينفك عنه بشر. أما أن يكون الخطأ أصلا فهذا يغير المعنى. ولذلك يشترط إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى أن يكون من يتصدر للفتوى عالما بلغة العرب. سأكتفي بهذا القدر، فليس من فقه الفتوى أن أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم جنبنا الزيغ والزلل، اللهم جنبنا الزيغ والزلل، اللهم جنبنا الزيغ والزلل. اللهم استخرج منا الحق الذي يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يدل الخلق عليك بحق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق، أنت ولي ذلك ومولاه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم إني أعوذ بك ونعوذ بك جميعا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد